فهم مثل الخوارج يقولون إنه مخلد في النار. هذا مذهب المعتزلة وهذا مذهب الخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فهم ولله الحمد وسط، فلم يكفروه كما كفرته الخوارج، ولم يخرجوه من الإسلام كما خرجته المعتزلة، ولم يعطوه الإيمان المطلق ويقولون هو كامل الإيمان كما تقوله المرجئة. فالمعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان. الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في المنزلة بين المنزلتين. المرجئة يقولون لا، ما هو كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. هذا قول المرجئة، وهو قول متقرف، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا وقالوا الإيمان تضر وتنقص الإيمان، لا كما تقوله المرجئة، ولكنه لا يكفر كما تقوله الخوارج، ولا يخرج من الإيمان ويكون في المنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وإنما هو فاسق، مؤمن فاسق ناقص الإيمان. وهذا جمع بين الأدلة الواردة من الكتاب والسنة. فالمعتزلة والخوارج أخذوا بطرف وهو طرف الوعيد، والمرجئة أخذوا بطرف وهو طرف الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الوعد والوعيد، جمعوا بين الطرفين، وردوا المحكم وردوا المتشابه إلى المحكم، وعملوا بالنصوص جميعها والحمد لله. نعم. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. يفسق، والفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج. يقال للفأرة الفويسقة لأنها خرجت عن مألوف الدواب، صارت تؤذي، والدواب غالبها لا يؤذي، فلما خرجت عن مألوف الدواب صارت فويسقة. الفسق في اللغة هو الخروج عن المألوف، والمراد به في الشرع الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله. وقد يكون كفرا، مثل كفر إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله. فالفسق قد يكون كفرا، وقد يكون دون الكفر، مثل عصاة الموحدين. نعم. ويفسق المذنب بالكبيرة، هذا عند أهل السنة والجماعة، يفسق ولا يكفر. نعم. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. الصغيرة وهي الذنب الذي لا يصل إلى حد الكبيرة، هذا إذا أصر أي داوم عليه، إذا أصر وداوم عليه صار كبيرا. الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولهذا يقول العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار إن الله يغفرها، ولا صغيرة مع الإصرار، لا تبقى صغيرة بل تتحول إلى كبيرة إذا داوم عليها. ولا يتساهل الإنسان بالصغائر، يجب عليه التوبة منها، فإن لم يتوب منها وأصر عليها صارت كبائر، لأن مداومته عليها يدل على عدم مبالاته وعلى تهاونه بجانب الله سبحانه وتعالى. فالإصرار على الصغيرة صيرها كبيرة. نعم. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يخرج المؤمن من الإيمان بالمعاصي والذنوب، سواء كانت كبائر أو صغائر، ما دام دون الشرك، ما دام ذلك دون الشرك، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة وخلافا للمرجئة. نعم. وواجبا عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. واجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب الصغائر والكبائر، من كل ما جر عليه حوبا أي إثما، كما قال تعالى إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم، فكل ما يجر الإثم يجب على العبد أن يتوب منه، سواء كان كبيرة أو صغيرة، لأن الله أمر بالتوبة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. شوف، ناداهم باسم الإيمان، ناداهم باسم الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا، المؤمنون يتوبون، توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فليست التوبة خاصة بالكفار والمشركين، بل هي أيضا لأهل الإيمان، يجب عليهم أن يتوبوا من الذنوب والمعاصي، ولا يقولون الحمد لله ما دام ما احنا مشركين ولا كفار المعاصي ما تضر، مثل ما يقوله المرجئة يتساهلون فيها، بل يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويبادروا بالتوبة. إنما التوبة على الله، الذين يعملون السوء بجهالة، والجهالة المراد بها هنا عدم العقل وعدم الحلم، ليس المراد بها الجهل الذي هو ضد العلم، لا، الجاهل الذي لا يعلم معفو عنه، لكن المراد بالجهالة هنا عدم الحلم، عدم الحلم. فكل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بعظمة الله وعزة الله سبحانه وتعالى، ومتجري على الله عز وجل، يجب عليه التوبة. إنما التوبة على الله، الذين يعملون السوء بجهالة، غلبت شهوة وغلبت نفس ونقص في الحلم والعقل، ثم يتوبون من قريب، من قريب، ما يؤجلون التوبة، يقول إن شاء الله إلى من يسبر أو قبل الموت بتوب، فهذا يؤجل التوبة، قد لا يدرك الوقت اللي هو قال أو بتوب الصباح أصبحت إن شاء الله أتوب، أو باسر أو بعد شهر، ما يدري، ربما يموت في الحال لحظة ولا يدرك الأجل الذي أجله. يتوبون إلى الله من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. فالله جل وعلا أمر بالتوبة من كل ذنب، من الكفر، من الشرك، من الذنوب، من الكبائر، من الصغائر، من كل ذنب. نعم. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، من كل ما جر عليه أي سبب له، من كل ما جر عليه أي سبب له حوبا أي إثما، من كبائر الذنوب وصغائرها. والله جل وعلا وعد التائبين بالتوبة، والتوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب إذا رجع، تاب وأناب وتاب، تاب وأناب وتاب بمعنى واحد. فالتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، هذه التوبة، ولها ثلاثة شروط، لا تصح التوبة إلا بثلاثة شروط. ما يكفي التوبة باللسان، فلا بد من ثلاثة شروط يسميها بعض العلماء أركان. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب، أما إذا تاب يقول يا الله التوبة استغفر الله وهو مقيم على الذنب، هذا ليس بتائب، ليس بتائب حتى يترك الذنب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود في المستقبل، فإن كان توبته مؤقتة، توبة مؤقتة في شهر رمضان أو بيوم الجمعة فقط أو في موسم الحج يتوب إلى الله وهو بنيته أنه يرجع بعد ذلك، لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأن هذه توبة مؤقتة. فإذا علم الله أنه في نيته أنه يعود إلى المعاصي بعد ذلك فإن الله لا يقبل منه. الشرط الثالث أن يندم على ما فات، يندم على ذنوبه سيئاته ولا ينساها، بل دائما يذكرها ويستغفر ويتوب ويخاف، يخاف منها. أما إذا أمن من عقوباتها ولم يندم عليها، أو راح يتمدح بها ويقول الله غفر لي، ما الله لا يغفر إلا إذا ندمت. أما إذا لم تندم، هذا دليل على أنك لم تتب. الندم على ما فات. وفي الحديث: المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب وقع عليه ثم طار. هذا المنافق يستخف بالذنوب، أما المؤمن فهو دائما يخشى من الذنوب، يخشى كالجبل الذي فوقه يخاف ينقض عليه. هذا الدليل على صحة التوبة: الإقلاع عن الذنب، العزم أن لا يعود إليه، الندم على ما فات. هذا فيما بينه وبين الله. وإن كان التوبة من مظالم للعباد، فهناك شرط رابع، وهو أن يطلب المسامحة من المظلوم ويرد حقه إليه، يرد حقه إليه ويطلب منه المسامحة، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا إذا أدي إليه حقه أو سمح به. أما أنك تظلم الناس وتقول أنا تائب إلى الله، هذا ما يكفي. حقوق العباد لا تسقط إلا بردها إليهم أو مسامحتهم، أو مسامحتهم عنها. هذه أربعة شروط إذا كانت المعصية بينك وبين الناس. نعم. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. نعم، يقبل المولى التوبة من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيقبل الله التوبة إذا توفرت شروطها، إن الله وعد أنه يقبل التوبة عن التائبين: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. إلا الكافر، الكافر لا يقبل توبته حتى يتوب من الكفر. أما لو تاب من المعاصي التي دون الكفر ولم يتوب من الكفر، تاب من الربا، تاب من الزنا، تاب من شرب الخمر، فهذا لا يقبل منه حتى يتوب من الكفر. يتوب من الكفر أولا، ثم يتوب من الذنوب التي دون الكفر. أما أنه يتوب من الذنوب التي دون الكفر ويبقى على كفره، فلن يقبل الله توبته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شرط التوبة من الكفر أولا. وكذلك المشركون وعباد القبور والأضرحة الذين يلهجون بالشرك ودعوة غير الله، يتوبون من الذنوب من شرب الخمر ومن المسكرات، هذا ما تقبل توبته حتى يتوبوا من الشرك أولا. نعم. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير الفضل، فضل من الله جل وعلا، فضل من الله تفضل به أنه تاب على عبده ومحى ذنبه وغفر له، هذا فضل من الله سبحانه، ولو شاء لأهلكه بذنوبه ولم يقبل منه. نعم. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. من غير عبد كافر منفصل، يعني منفصل عن الإيمان. فإذا تاب الكافر من الذنوب ولم يتب من الكفر، لا تقبل توبته حتى يتوب من الكفر أولا. نعم. ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. نعم، يتوب أولا من الكفر ثم يتوب من بقية المعاصي، هذا هو الذي يتوب الله عليه. أما من تاب من الذنوب ولم يتب من الكفر والشرك، فهذا لا يقبل الله منه توبة. نعم. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. هذا الذي سبق الكلام عنه أنه أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب، مرتكب الكبيرة من المؤمنين إذا مات ولم يتب فهو إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من تاب قبل أن يموت توبة صحيحة تاب الله عليه. نعم. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. إن يشاء عذبه وهو مستحق لذلك، وإن شاء تاب عليه وأكرمه وهو أهل، والله أهل لذلك سبحانه وتعالى. نعم. فصل. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الصوافي من لا تقبل توبته. هناك فئات قال بعض العلماء لا تقبل توبته. نحن عرفنا الآن التوبة وشروطها، عرفنا التوبة وشروطها، ومن مات ولم يتب إن كان كافرا أو مشركا فهو من أهل النار، وإن كان مؤمنا فهو تحت المشيئة. هناك فئات قالوا لا تقبل توبتهم، وهم أولا الساحر. الساحر لا تقبل توبته، بل يقام عليه الحد ويقتل بكل حال، لأن توبته في الظاهر لا تدل على توبته في الباطن فيقتل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، ولأن عمر كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يأمر باستتابتهم. هذا واحد. الثاني الزنادقة. الزنادقة وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومنهم المنافقون. الزنادقة جمع زنديق، وهو الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر والزندقة. فهذا إذا أمسك وثبت عليه الزندقة فإنه يقتل ولو أظهر التوبة، يقام عليه الحد ويقتل ولا يسقط عنه الحد. ثالثا الملاحدة كالإسماعيلية والدروز والعلوية، طوائف الباطنية. طوائف الباطنية هؤلاء زنادقة، والعبيدية الفاطميين هؤلاء أيضا عند جمع من العلماء لا تقبل توبتهم بل يقتلون. فإن كانوا صادقين فيما بينهم وبين الله فهذا عند الله في الآخرة، أما نحن في الدنيا فنطبق عليهم الحكم الشرعي. أما فيما بينهم وبين الله إذا كانوا صادقين في توبتهم فالله يقبل منهم في الآخرة، وإن كانوا كاذبين فالله أعلم بذلك. هذا حاصل ما سيأتي من هؤلاء الطوائف. نعم. زنادقة الدروز. الدروز طائفة من الباطنية من الإسماعيلية. إسماعيلية هم الباطنية نسبة إلى إسماعيل، إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية، وهو بريء منهم. إسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء أئمة رضي الله عنهم ورحمهم، لكن تنتسب إليهم هذه الطوائف القبيحة. الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن محمد، إلى إسماعيل بن جعفر، نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. قالوا إن الخلافة بعد أبيه جعفر آلت إليه، مع أنه مات قبل أبيه، إسماعيل مات قبل أبيه جعفر. قالوا إنها انتقلت إلى ابنه محمد، محمد بن إسماعيل، فمحمد حل محل أبيه. وأما الموسوية وهم الجعفرية الرافضة المعروفين الآن، فهؤلاء يقال لهم الموسوية، ينتسبون إلى موسى بن جعفر. قالوا إن الخلافة بعد جعفر انتقلت إلى ابنه موسى الصغير، لأن إسماعيل لما مات ما له شيء، انتقلت إلى أخيه الصغير وهو جعفر، وهو موسى، موسى الكاظم، موسى الكاظم بن جعفر الصادق. قالوا إن الخلافة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم، فلذلك يسمون بالموسوية والجعفرية، فهم على خلاف مع الإسماعيلية. الإسماعيلية هم أخبث الطوائف، لأنهم صاروا باطنيين، وانبثق منهم القرامطة والفاطميين والعلويين والدروز، كل هؤلاء من الإسماعيلية من الباطنيين، وهم أكفر أهل الأرض، لأنهم يحلون ما حرم الله، ما عندهم حرام ولا حلال، كل شيء عندهم مباح والعياذ بالله، يستحلون الزنا والخمر واللواط وسائر المحرمات، لأنهم باطنية يظهرون الانتساب إلى الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن. هؤلاء يقولون لا تقبل توبتهم، إذا ثبت على أحد أنه يعتنق مذهب الإسماعيلية يجب قتله بكل حال، ولو تاب ما يسقط عنه الحد. نعم. وقيل في الدروز والزنادقة، والدروز طائفة من الباطنية من الإسماعيلية، معروفين بهذا الاسم إلى الآن، لهم بلاد ولهم أماكن. نعم. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا هو النفاق، النفاق الاعتقادي. وأما النفاق العملي هذا شيء آخر، هذا يصدر من بعض المسلمين، وهو أن يكون مؤمنا صادقا في إيمانه، لكن يحصل منه بعض النفاق في الأعمال، في الأعمال لا في العقيدة، مثل الكذب في الحديث، مثل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هذه من صفات المنافقين، مثل ترك صلاة الجماعة، أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة الجماعة، صلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي قد يصدر من بعض المؤمنين، فإن تاب تاب الله عليه، وإن استمر معه صار في خصلة من النفاق حتى يدعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نفاق عملي. أما المقصود الآن فهو النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي إذا تاب منه تاب الله عليه، إذا تاب من الكذب، تاب من الغش، نكث العهود، تاب يتوب الله عليه. النفاق العملي إذا تاب منه تاب الله عليه، أما النفاق الاعتقادي فهذا إن تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله قبل الله منه، وأما إن أظهر التوبة لنا فنحن لا نقبل منه بل نطبق عليه الحد. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا نعم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا من أدلته، هذا من أدلته. إن الذين آمنوا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، إلى غير ذلك من الأدلة. والقول الثاني أن من تاب تاب الله عليه مهما كان، من تاب تاب الله عليه ووجب الكف عنه مهما كان. قوله سبحانه وتعالى في النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، دل على أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. ولعموم نصوص التوبة أن من تاب تاب الله عليه من جميع الذنوب ولم يستثني منها شيئا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا عام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، أن من أظهر التوبة يقبل منه ذلك. نعم. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. شوف، قيل هذا تضعيف. نعم، لأن الناظم سيختار القول الثاني وهو أنها تقبل توبة. نعم. وكل داع لابتداع يقتل. وكل داع إلى ابتداع، إذا من يدعو إلى بدعة مكفرة كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية، الذي يدعو إليها ويزينها ويرغب فيها هذا الزنديق يقتل. نعم. وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر مكثه فليقبل. نعم. وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر مكثه لا يقبل. ومن تكرر مكثه يعني تكررت عدته فعندهم لا تقبل توبة الزنديق، لا تقبل توبة الساحر، لا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقبل توبة من تكررت ردته. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، هذا تكررت ردته فلا تقبل توبته. هذه الطوائف عند جمع من أهل العلم لا تقبل توبتهم، بل يقتلون بكل حال. نعم. لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع على لسانه، لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. نعم، لأنه لا يؤمن، لأنه لو أظهر التوبة لا يؤمن، لأنه من قبل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويتظاهر بالصلاة، لكن مع هذا يعمل السحر، مع هذا يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين أو يتهكم بالدين، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ناقض الشهادة فلا تقبل توبته، لأنه لم يعدل عما هو عليه. نعم. لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع في لسانه. أي نعم، يكون توبته بلسانه فقط لا بقلبه. نعم. كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. كملحد، الملحد هذا اسم عام لكل من كفر بالله عز وجل أصر على كفره، وكل ساحر وساحرة، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يقل استتيبوهم بل أمر بقتلهم، لأنه لا يؤمن شرهم، يظهرون التوبة وهم على سحرهم وفسادهم وإفسادهم، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين في توبتهم، فلو قتلناهم في الدنيا فإن الله يقبل توبتهم في الآخرة. نعم. كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. وهم على نياتهم في التوبة، على نياتهم في التوبة، إذا كانت صادقة فإن الله يقبلها منهم، لكن نحن مأمورون بقتلهم وإجراء الحكم الشرعي عليهم في الدنيا بناء على ما أمرنا به في شأنهم. نعم. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني افتدى. أما إذا ظهر من أحد منهم علامات صحة التوبة هذا استثناء. إذا ظهر من أحد من هؤلاء الطوائف صحة التوبة دلت القرائن والعلامات على صحة توبته فإنه يقبل منه ذلك. نعم. أما قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. العيلبوني هذا درزي كان من أئمة الدرزية ثم تاب إلى الله نسبة إلى عيلبون بلد بالشام تاب إلى الله وطلب العلم وصنف كتابا في الرد على الدروز فهذا ظهرت دلائل توبته وصار من أهل العلم والإيمان رحمه الله. مثل هذا تقبل توبته عند الجميع. نعم. فإنه أذاع من أسرارهم ما فيه الهتك عن أستارهم لأنه ألف كتابا في الرد على الدروز الذين تاب من مذهبه وكشف أستاره وفضح سرائره هذا دليل على صدق توبته. نعم. وكان للدين القوي ناصر فصار منه باطنا وظاهرا. نعم. صار يناصر الدين ويدعو إلى الله ويرد على أهل الشرك والكفر والزندقة ظهرت أدلة توبته. نعم. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين. هذا رأيه هذا ترجيح الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام من سنة أن كل من تاب من هؤلاء ولم يظهر منه ما يخالف التوبة يقبل منه ذلك بعموم الأدلة في قبول التوبة. فالناظم رحمه الله أيد القول الثاني. نعم. أعد. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين. إذا استبان نصحه للدين يعني ظهرت الأدلة يعني ما هو خاص بالعيلبوني بل كل من ظهر منه ذلك من صدق التوبة والإنابة فإنه يقبل منه ذلك. نعم. إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. نعم. فصل في الكلام على الإيمان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا أحدها يقول هل يجوز الرضا بالمصائب التي تقع في بلدان الكفر ولو لم يقرها الشارع؟ هذه ما هي مصائب هذا كفر ما يجوز الرضا بالكفر. المصائب مثل قتل النفوس وهلاك الأموال والأولاد هذه المصائب. أما الكفر والإلحاد والشر هذا لا يرضى به ولا يجوز الرضا به. وقلنا إن ما هناك ما هو واجب الرضا به هو الإيمان والطاعة وهناك ما يحرم الرضا به هو الكفر والمعاصي وهناك ما يستحب الرضا به وهو المصائب التي تجري كما قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا على المصائب هم على المعاصي والكفر والكفرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنا معلم في الرياض ومضطر أشد الاضطرار إلى النقل إلى القصيم وزارة المعارف تجعل حوافز لحفظ القرآن ومن ذلك نقلهم حيث شاء وذلك بعد إجراء الامتحان لهم. وعندما أردت التقدم للامتحان أنكر علي بعض الإخوة بحجة أن ذلك من إرادة الدنيا بالعمل وأن النقل سيحصل بغير ذلك فما توجيهكم؟ يقول سلمك الله أنا معلم في الرياض ومضطر أشد الاضطرار إلى النقل إلى القصيم ووزارة المعارف تجعل حوافز لحفظ القرآن ومن ذلك نقلهم حيث شاء وذلك بعد إجراء الامتحان لهم وعندما أردت التقدم للامتحان أنكر علي بعض الإخوة بحجة أن ذلك من إرادة الدنيا بالعمل وأن النقل سيحصل بغير ذلك، فما توجيه فضيلته؟ المعارف محسنة في هذا، أنها جعلت مرغبات للمتفوقين في العلم وحفظ القرآن، هذا من بالحث والتشجيع على فعل الخير. أما أنت ونيتك، إذا كان نيتك مجرد النقل لا يجوز، أما إذا كان نيتك الرغبة في الخير حفظ القرآن والنقل تبع وليس مقصودا من الأصل فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو مذهب أهل السنة في صاحب الصغيرة إذا مات ولم يتب منها؟ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر تكفر بالأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا مات وعليه صغائر لم تكفر باجتناب الكبائر، هذا عنده الميزة، توزن حسناته يوم القيامة وسيئاته، فإن رجحت حسناته صار من المفلحين، وإن رجحت سيئاته صار من أهل النار كما في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الدخان والعادة السرية وحلق اللحية من كبائر الذنوب؟ المجاهرة بهذه الأمور والمداومة عليها يصيرها كبائر، أما لو فعلها مرة وتاب منها تركها فإنها تغفر له وتكون من الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نلعن المصور والسارق؟ على العموم نعم، لكن ما تقول لعن الله فلان، بل تقول لعن الله المصورين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين. على العموم، أما لعن المعين هذا فيه خلاف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث، هل من يظل تحت ظل الله محصورون في هذه الأصناف السبعة؟ نعم. يقول: هل من يظل تحت ظل الله عز وجل محصورون في هذه الأصناف السبعة؟ الله أعلم، نحن ما نقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان عنده دليل زايد على هؤلاء السبعة، دليل صحيح، مقبول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل يدخل في هذه الآية المشرك شركا أصغر، وما مصير المشرك شرك؟ أعيد السؤال. يقول: في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل يدخل في هذه الآية المشرك شركا أصغر، وما مصير المشرك شركا أصغر في الآخرة؟ على خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول أنه يعذب، لا بد أن يعذب، لكنه لا يخلد في النار، أنه لا يغفر شركه ويعذب لكنه لا يخلد في النار. والقول الثاني أنه مثل أصحاب الصغائر، إن رجحت حسناته نجا وإن رجحت سيئاته هلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة وردت حول أو تسأل عن الاكتتاب في شركة الاتصالات، هل هو جائز سيما مع اضطراب الفتوى في ذلك؟ ما اضطربت الفتوى، ما ظهر فتوى في هذا من اللجنة الدائمة، لم يظهر في هذا فتوى، لأنه لم يتبين منهج أو لم يتبين ما عليه هذه الشركة من تعامل، لم يظهر الطريق الذي تسير عليه في تعاملها حتى يحكم عليها أنه صحيح أو غير صحيح. اللجنة متوقفة في هذا. أما اللي يفتون من غير اللجنة نحن ما نعرف عنه، كل ذواه وكل يتحمل ذمته ومسؤوليته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قتل رجل رجلا آخر فنحن رضا بقضاء الله، ولكن المقضي لا يجب الرضا به، بل ولا يستحب، بل يحرم الرضا بفعل القاتل، هل هذا الفهم صحيح يا شيخنا تجاه هذه المسألة؟ أنت سمعت الكلام في هذا، أن ما هو من قبل الله فهو مرضي، وما هو من قبل العبد وفعل العبد فإن كان معاصي فهو مبغض. المعاصي والكفر والظلم والتعدي على الناس هذا مبغض، ولا يجوز الرضا به، لا يحرم الرضا به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذنوب التي فيها تشبه بالكفار مثل حلق اللحية تعتبر كبيرة، وكذلك تشبه بالنساء هل هو كبيرة أيضا؟ لا، التشبه بالنساء هذا فيه لعن، فيه لعن، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، هذا كبيرة من أجل اللعن لا من أجل التشبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا يكمل مع المعصية الإيمان، وهل يمكن كمال الإيمان؟ يقول سلمك الله: هل صحيح أنه لا يكمل مع المعصية الإيمان، وهل يمكن كمال الإيمان مع إسبال الثياب وحلق اللحية وسماع الغناء؟ يظهر أنكم ما تفهمون ما يقال لكم. المعاصي تنقص الذنوب، الإسبال وحلق اللحى وكل المعاصي تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، وأما الطاعات فهي تزيد الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، جميع الذنوب تنقص الإيمان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال بعض العلماء كل معصية لله فهي كبيرة، فهل هذا القول صحيح؟ ما هو كل معصية هي كبيرة، معاصي تختلف وتتفاوت، حتى الكبائر ما هي واحد، بعضها أشد من بعض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من زنى وأعلن ذلك أمام الناس بحيث يجعل ذلك في شريط له يصف كيف الزنا، هل يعتبر ذلك مرتدا خالدا مخلدا في نار جهنم؟ لأنني سمعت من يقول بذلك. إذا استحل ذلك فهو مرتد، أما إذا لم يستحله فهو فاسق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يحذر من أشخاص معينين، وإذا قلنا له اذهب وانصحه قال: لا يجب علي النصح، علما بأنه يرميهم بالحزبية من غير بينة واضحة، ويقول: هذا ظني به، ومن ناصره فهو حزبي مثله، فهل عمله هذا موافق للشرع أم مخالف له؟ أنا أوصيكم بطلب العلم، ترك هذه الأمور، اطلبوا العلم، وبعدين إذا طلبتم العلم عرفتم الصواب من الخطأ. أما أنكم الآن تخطئون الناس بدون علم وبدون بصيرة إلا لمجرد هوى، أو أن فلان قال كذا وفلان، اتركوا هذه الأمور واطلبوا العلم واشتغلوا بطلب العلم والإقبال عليه ومعرفة الحق ومعرفة الباطل. أما أنكم تحكمون على الناس بدون علم وبدون، بس علشان فلان قال كذا وفلان قال كذا، هذا ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التولي من الزحف يعد من الكفر؟ من الكبائر. من قال أنه من الكفر؟ من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، قتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب وليس كفرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع للإمام السكوت بعد الفاتحة لإتاحة الفرصة؟ أيها الأحبة الكرام، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية